لكن الإنسان اللي شديد الشهوة ما يهمه عجوز ولا بنت. نقول إذا لم يبقى في الدنيا إلا هذه المرأة فحنا نسمح لك تزوجها، وحينئذ نسلخ سبيل الاحتياط. واضح يا جماعة؟ إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.